اسمع ولي اطبخ وارفع راسي يا عباد الله، مو شايف حدا فوقي الا الله. اطبخ وارفع راسي يا عباد الله، مو شايف حدا فوقي الا الله. ترى الهيبة مكتوبة سمنا والله، ابو حبيب الغالي تشهد الحرمان. اسمع يا حمود اسمع، ما دورنا على الشهرة واحنا ترندات، احنا ترند من الله ملوك السحاب. ما دورنا على الشهرة وعلى بنات، احنا ترند من الله بنكسف جبهات. ترى الهيبة مكتوبة إلنا بالذات، الله يشهد يا خي وكل عرفان الوضع ماله. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع حمودي، الله حمودي ما عمر الوضع متدردر. اسمع راح جستي ما عمر الوضع متدردر. هي هاي يا منار يا عيني سوينج سكسونيا. Good morning, Johnny. يا منار يا منار يا عيني. Good morning يا خي. سكسك اللوك يا بلاد. يلا ما همتنا كل ذياب البراري، ادعس على شوكتهم والكل داري. اخر همي العملة والمصاري، الله يشهد يا جستي والكل عرفان. اجدير وعيون اجدير العيون ابو الروضة. اسمع وليه لا تفكر ولا تحتار، ان الجدير كلها كبار. هذي العيون العيون ابن الجندير، العيون ابو الشنب، العيون ابو الياس، تعالوا يا حمود تعالوا، العيون ابو الروضه. والول عامل بالبلد فوضى، صهيب ابو الروضه شد. ولا عامل بالبلد فوضى، صهيب ابو الروضه. والعيون ابن الجندير العيون، كل الشباب الاصيله ومن اللبيب العيون جندير. اسمع كبير ماله تدبير، الله حي الجندير. جندير والربع جندير اقطع وبقطع. جندير دبابات املوك لك يسكات. جندير جدير دبابات املوك لك يسكات. العيون المرسيل. اسمع ايش اقول انا يا ويل، الله ثم المرسيل. المرسيل وعيون المرسيل. بجري من جلال بدها الدكتور مرسيل. انا وحين المرسيل ابو شنب ابو شنب يعجبني وما حد قادر، ربي يحميهم يا ربي يا ساتر. ابو الوفا حفار المقابر، هذا صهيب الغالي والكل دريان. ابو الياس وحيد ابو الياس ابو الياس. اسمعني يا ابن الماما احنا نشبعك كرامة. اسمعني يا ابن الماما احنا نشبعك كرامة. وفي المطرح يا عبد إلنا بصمة وعلامة. خرابتين اي الله عليك الربح. اسمع كمان كمان كمان لكل المضغوطين علي نفسه ويمشونه. اسمع يا عين البابا ضب كلابك وكلابه يا جاسوس. اسمع اسمع يا عين البابا ضب كلابك وكلابه ايش يقول يا صاحبي. من تحضر الجواليل يعني حضرت لديامة. حرام حرام وست اسلم ضربة خاخة. حرام نص العالم حرام اتمر. حرام وعلموني عرفوني. حرام صرت ادخن واطفيت العين روتو زين. اسمع هاي اسمع اسمع اسمع من اخر الدنيا نجيله الله والاوتو زيله شغله صح يعني الاوتو زيله. من اخر الدنيا بجيله الله والاوتو زيله ابلوك الكورفيت والجيتار. لا تفكر ولا تحتار اوتو زيله والجيتار. معروفين بعلام بشغلهم هم كبار.